إلى طغاة العالم من قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباه. رويدك رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذاري فتحت الرماد اللهيب، ومن يبذر الشوك يجني الجراح. تأمل هنالك أنى حصدت رؤوس الورى وزهور الأمل، ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل. سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل.